المسلمون عباد الله صفة عظيمة جليلة، فيا لها من صفة، ما أعظمها وما أحسنها وما أفضلها وما أطيبها. صفة ما اتصف بها مسلم إلا كانت له علامة على سعادته بإذن الله عز وجل، ولا نزعت هذه الصفة من مسلم إلا كانت علامة على شقائه. ما نزعت هذه الصفة من مسلم إلا كانت علامة على شقائه. نسأل الله السلامة والعافية. فهل عرفتموها معاشر المؤمنين؟ إنها صفة الرحمة، إنها الشفقة، إنها الرأفة، إنها المودة، إنها محبة الخير. وأول من اتصف بهذه الصفة، هل تعلم من هو؟ إنه ربك جل وعلا. أول من اتصف بصفة الرحمة هو الله سبحانه وتعالى. من وسعت رحمته كل شيء، عم فضله كل حي، غلبت رحمته غضبه، فهو الرحمن الرحيم. القائل في كتابه الكريم: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. جعل لك السكن وهيأ لك سبل العيش جل وعلا. وقال ربنا سبحانه في كتابه الكريم: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، سبحانه، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله سبحانه وبحمده أرحم بك أيها العبد من أمك. الله أرحم بك من أمك جل وعلا سبحانه. وأيضا ممن اتصف بالرحمة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان رحيما بأصحابه، برجالهم، بنسائهم، بصغارهم، بكبارهم، يشق عليه أن يرى أن شيئا قد نزل بأصحابه. فقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه إذا وجد مشقة عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل والله حتى كانت رحمته مع أعدائه، فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالأسرى وقال: استوصوا بالأسارى خيرا، استوصوا بالأسارى خيرا. وقال، أي كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله ادعو على المشركين، يا رسول الله ادعو على المشركين. قال: ما بعثت لعانا، إنما بعثت رحمة. رحمة أي كيف أطردهم من رحمة الله؟ لعل الله أن يتوب عليهم، لعل الله أن يتوب عليهم فأكون سببا في دخولهم الجنة. وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل والله حتى كانت رحمته مع الحيوان، كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأينا طائرا يسمى حمرة ذهبت فأخذنا فرخيها، أخذوا أولادها، فلما جاء الطائر الحمرة أخذت ترفرف فوق رؤوسهم، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من فجعها بولدها ردوا عليها ولدها، ردوا عليها ولدها. ما أرحمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وجد قرية من النمل قد أحرقت فقال: من أحرقها؟ قالوا: نحن. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وأيضا عند أبي داود من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حائط رجل من الأنصار، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الحائط رآه جمل فحن وبكى، حن وفاضت عيناه، الجمل يبكي وتخرج الدمع من عينيه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومسحه، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله في هذه البهيمة، اتق الله في هذه البهيمة، إنه شكى إلي بأنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه، أي تحمله ما لا يطيق ومع ذلك لا تطعمه بالكافي له. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، ما كان فظا ولا غليظ القلب ولا قاسي القلب ولا فاحش اللسان. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. جعلنا الله وإياكم ممن رزقهم الله خلق الرحمة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا صاحب الرحمة، يا صاحب الشفقة، يا صاحب الرأفة، نبشرك بما بشرك به نبيك عليه الصلاة والسلام عندما قال كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. يا من تحمل الرحمة والشفقة والرأفة، أبشر، الله يرحمك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما ذلك الصنف الذي أدخل المشقة على أهله وعلى أولاده وعلى الناس، أدخل المشقة على أرحامه، هذا الصنف دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ينجو من دعوته وكيف الخروج من دعوته عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اشقق عليه. قال شراح الحديث: حتى مع أهله، تحمل أهله مسؤولية أهله، أدخل المشقة عليهم وعلى أرحامه، هذا الصنف الله يشق عليه، يشق عليه في نفسه يدخل عليه المشقة في أولاده، يدخل عليه المشقة في ابنته، يدخل عليه المشقة في أرحامه، يدخل عليه المشقة في ماله، فاشقق عليه يا عبد الله. هل تعلم ما حال الذي تنزع منه الرحمة؟ اسمع إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإذا رأيت فظا غليظ القلب، قاسي القلب، فاحش اللسان، فاعلم بأنها علامة على شقائه، فاعلم بأنها علامة على شقائه. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وإذا رأيت طيبا رؤوفا رحيما سليم اللسان سليم القلب يحمل المودة والمحبة والخير ولا يشق على أحد، فاعلم بأن هذه علامة على سعادته بإذن الله. فالله الله معاشر المؤمنين، الله الله معاشر المؤمنين، هذا طريق الرحمة، طريق المودة، طريق الخير، طريق يحمل للناس الخير، يحمل للناس المودة، يحمل للناس الشفقة، يدخل عليهم الأنس، يدخل عليهم الراحة، لا يجعلهم في هم، في غم، في تعب، لا يجعلهم في قلق. فهنيئا لك يا صاحب الرحمة، وقد رأيت رسولك عليه الصلاة والسلام كيف كان رحيما لا بأصحابه فحسب، ولكن مع أعدائه، حتى مع الحيوان. فأين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من هذه الرحمة؟ أين نحن من هذه الشفقة؟ أين نحن من الرأفة؟ أين نحن من المودة؟ أين نحن من الكلام الحسن؟ أين نحن من المعاملة الحسنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرحماء، حتى نحظى برحمة الله سبحانه وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إن لنا إخوة مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما في فلسطين في غزة، اللهم أنت ناصرهم وأنت معينهم، اللهم احفظهم وداوي جرحاهم وارحم ميتهم وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونه، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. والحمد لله رب العالمين.